حدثنا جرير ما حكمه؟ ما مجرور بالإضافة دائما أنت وما حكم غير؟ حكم المستثنى بعد إلا هذا الحال. لا الناجية للجنس أو التي تنفي للجنس، ما المقصود بقوله لنا في الجنس؟ أي التي حكمه؟ قولك لا رجل في الدار أي لا يوجد من هذا الجنس في الدار، كائن في الدار، فهي التي حكمه لا لذاته. ونفي الحكم عن الجنس يستلزم نفيه عن أفراده، نفي الحكم عن الجنس يستلزم نفيه عن أفراده، أفراد الجنس، لا رجل أي لا كائن من هذا الجنس في الدار. وقول لنفي الجنس ماذا أخرج؟ التي بمعنى ليس، فتلك ليست نصا لنفي الجنس، وإنما يقال فيها التي لنفي وحده، مع أن تفيد نفي الجنس لكن على سبيل الظهور، لأن نكر السياق النفي تفيد العموم فيفيد نفي الجنس لكن ليس نصا. فإذا قيل التي لنفي الجنس فينصرف الذهن إلى التي تكون فيه نصا، هذا هو، إذا سمعت التي لنفي الجنس أي تكون فيه نصا فيذهب الذهن إلى هذا. لذلك خرجنا التي لنفي وحده، لأن ليس مقصود، لأنه قال لا التي لنفي الجنس، وإذا أطلق نفي الجنس فالمقصود بها التي تكون فيه نصا. وهذه التي تكون نصا ماذا تعمل يا عبد الشاح؟ نعم تعمل عمل إلا تنصب المبتدا وترفع الخبر على الصحيح، ما ترفع الخبر. أنت بارك الله فيك. ما شرحنا اشرنا اليه هو نفسه ظهور ظاهر، يعني فيه لان نكر السياق النفي فيه العموم، هذا ظاهر، نفي الجنس فيها ظاهر وليس بنص، نفي الجنس فيها ظاهر وليس بنص، وعلى سبيل الاحتمال لانها تستمر شيء اخر وهو نفي الوحده، على سبيل الاحتمال لان هناك احتمال اخر وهو نفي الوحده للجنس. طبعا الأخرى يقول شرح لنا الحاشية التي طبعا الأخرى الحاشية يلا قرأها وما يشكل عليك، هذا الذي نعطيه لإخوة كافل، إننا وردنا توسعنا وتوسعنا ليوسع من هذا الحمد لله، لكن ما نريد هذا، تقرأ الحاشية لنفسك وما أشكل عليك ما فيها تسأل إن شاء الله. ما يتحمل كل شيء، يكفي لو فهمت أبيات مع شرحنا الذي نشرحها أولا خير كثير يخرج من المحل، فليس سواء. قال ما معنى قول الشارح وحكم رأيها أنها تعرض بما يستحق الاسم الواقع بعد إلا؟ شرحنا بارك الله فيك على الأحوال المتقدمة، كان الكلام تاما موجبا وجب النقص في رأيها، قام القوم غير زيد، إن كان تاما غير موجب فوجهان في المتصل، ما قام القوم غير زيد وغير زيد، والمنقطع وجه واحد وجوب النقص، وإن تقدم المستثنى وجب النقص فكان متصلا أو غير متصل، ما قام غير زيد القوم، هذا معناه كما تقدم الحكم في اسم لا يعطاه راء غير، يعطاه غير، الحكم يتقدم في ما بعد إلا يعطى لغير، الاسم ناقص بعد إلا يعطى لغير، هذا معناه. قال هل قوله تعالى ثم ارجع البطرة كرتين من باب المفعول المطلق أو لا؟ من باب المفعول المطلق، باب المفعول المطلق ارجاعا كرتين، كرتين هنا بمعنى كرات، فالتثنية ليست المقصودة بل المقصود التكرار والجمع إن كان اللفظ مثنى، فهم منابه الرسل. التي لم يحفظ الجر لخلاء وإنما احكام الأخفش وقلتم أن المثبت مقدم على النافي. وقد ذكر التلوازي الثاني صريحا إذا كان الجر في عدا فقال أما حاشا فليس باسم وإنما حرف هذا نقص لما تقدم بجر يجر ما بعده كما تجر حتى ما بعده. وفي معنى الاستثناء وبعض العرب يقول ما أنا من القوم خلى عبد الله بالجر فجعلوا خلى بمنزلة حاشة. نعم جعلوا خلى بمنزلة حاشة هذا أظن نبلناه مرة لكن شرحنا الذي هو مشهور عند النحاة تكلمنا عن المشهور عند النحاة فعلى هذا هو هذا من الانسلوي أن الجر بها قليل يكون عنده والأكثر هو النقص وبعض العرب وإلا جمهور العرب ما ينصبون بها ما يجرون بها وإنما ينصبون لكن الجر مسموع الجر مسموع بعادة بخلاء. هنا قال خلا ما قال عدا. وبعض العرب يقول ما أنا من القوم خلا عدا كلام عايش نحن كنا هو كلام على عدا هي التي سبوين في الجر كيف تكتبون لنا خلا سبوين في الجر خلاه ما في الجر وإنما نفى الجر إيش بعدا بعدا إذا ما في على هذا ما في على هذا عن الظاهر ذكروا عنه عن عدد ذكروا الظاهر فهذا ما في إشكال على ما ذكرنا. أما خلا عنده تستعمل فعلا تستعمل حرفا لكن الكلام على عدد اشتهر عند المثال السبوه يقول بإيش بلزوم فعليتها بلزوم فعليتها في عدد هذا الذي ذكره ضم الشارح ترى هذا الشارح ولم ينتوه ترى هذا قال وعدا ينصب المستثنى أبدا قلنا هذا مذهب من سيبويه وخلى حرف إن جرت هذا يدل عليه ومذهب سيبويه أيضا أن خلى تستعمل حرفا ومنه ما حكى عن العرب ما أنا من القوم خلى عبد الله بالجر هذا محكي عن العرب سيبويه يرى هذا هو هذا الكلام ما فيه إشكال علينا كيف؟ إيش؟ لا لا حفظة في قلع حفظة حكاه نعم ما صار حكاه هذا نقص من كلام وإنما الذي لم يحفظه الجر في عدا وأما في خلا حفظه حكى عن العرب قالوا بعض العرب يقول كلا ما أنا من القوم خلا عبد الله أنا محكي حكاه عن العرب وحفظه لكن الكلام على عدا اشتهر عند المحمد سيبوه يقول بإيش بلزوم فعليتها بلزوم فعليتها في عدا هذا الذي ذكره ضم الشارح ترى هذا الشرح ولم ينتهوا ترى هذا قال وعدا ينصب المستثنى ابدا قلنا هذا مذما سيبوي وخلى حرف ان جر هذا يدل على ايش ومنه سيبوي ايضا ان خلى تستعمل حرفا ومنه ما حكى عن العرب ما أنا من القوم خلى عبد الله بالجر هذا بحكي عن العرب سيبوه يرى هذا هو هذا الكلام ما فيه إشكال علينا كيف؟ إيش؟ لا لا حفظة في قلع حفظة حكاه نعم ما صار حكاه هذا نقص من كلامه وإنما الذي لم يحفظه الجر في عدا وأما في خلا حفظه وحكى عن العرب قالوا بعض العرب يقول كذا ما أنا من القوم خلا عبد الله أنا محكي حكاه عن العرب وحفظه قال أشكل علي في الحاشية الفقرة الرابعة قوله إن خبرها لا يتقدم عن اسمها ولو كان ظرفا أو مجرورا. لا يتقدم عن اسمها ولو كان ظرفا أو مجرورا، لا فيها غول. فإذا تقدم تلغى، إذا تقدم تلغى ولا تحمل. ومنهم رأى جواز الإعمال مع التقدم لا في الساري رجلا، لكن هذا المشهور أن خبرها لا يتقدم عليها وإن كان ظرفا أو جارا مجرورا، وأن مع الظرف باب أولى أنها لا تعمل ولا يتقدم. فإن كان ظرفا أو جارا مجرورا لا تعمل أيضا ولا يتقدم، يتأخر. تقول لا رجل في الدار، فإذا قدمت أهملت لا في الدار رجل. ما هو الفرق بين لا الناشئة من جنس ولا التي تعمل عمل ليس؟ التي تعمل عمل إن التي لم تنتهي الجنس على سبيل التنظيم، فلا يبقى أحد من أفراد الجنس بعد دخولها عليه. والتي تعمل عمل ليس تنفي الجنس ليس حقا، وإنما على سبيل الظهور نعم والاحتمال تنفي. وأيضا هذه تنظر الاسم وتلك تعطى أحسن. شروط إعمال لا مال التي تعمل عمل إنما هي شروط أن يكون اسمه وخبره نكرتين، اسمه وخبرها، وهناك تصرع الاسم منصب بإضافة النفي كل نكرة. أنه أيضا كذلك عن الخبر يسقط تحت مصدر أن يكون اسمه وخبره نكرتين، ولا يفصل بيننا وبين اسمها فاصل. وهناك شروط أخرى لكن على ما ذكرها نعم. طيب إذا دخلت على نكرة ما حكمها؟ إذا دخلت على معرفة ما حكمها؟ مع صبري نعم يرفع ما بعدها ويجب يجب رفعه ويجب تكرارها. تقول لا زيد في الجار ولا عمرو، وجوب التكرار من الجمرة مما فاتها من ابن الجن، لأن في ابن الجن مع النكرة، فإذا دخلت على معرفة فات هذا في الجن، فيكرر هذا الشيء تكرر لا جمرة مما فاتها من الذي الجن، أن مع المعجم أسفين هذا، فهذا يجب لها بالتكرار. طيب وإذا فصل بينه وبين اسمها فاصل ما حكمها؟ أن يرفع ما بعدها وتكرر، فيقال لا فيها غول. محسنت ولو عمل أحسنت رضي الله. نعم تكرر وتكرارها تنبيها على أنها التي لنا في الجنس، لأنك لو لم تكررها ربما يتوهم شخص أنها التي لنا في الوحدة، فتكرارها مع القصر تنبيها على أنها الناس للجنس، لأن نفي الجنس الحقيقة هو تكرار، هو تكرار نفي الجنس الحقيقة. لا رجل في الدار، المتفرد لا رجل في الدار، لا رجل في الدار. فمع الفصل تكرر تنبيها على أنها ناس للجنس، ومع المعلمة تكرر جبرا لها بما فاتها من نفي الجنس. هكذا يسمى الأمور، مع المعلمة تكرر جبرا لها بما فاتها من الجنس، ومع الفصل تكرر تنبيها على أنها ناس للجنس، لأن النبي إلى في الجنس الأصل هو تكرار، تكرار النبي. إلى كم وقت عن اسمها؟ اسمها اسم الله إلى كم وقت عن؟ عندنا من إخوة؟ عندك؟ إلى ثلاثة أمثال مفرد ومضاف وشبيه وشبيه المضاف. من مقصود المفرد هنا؟ عندك. ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. ما هو ظاهر كلام الناظر وارسل بلا في النبي كل نكره؟ ما هو ظاهره؟ عند من؟ عنده. ان اسمه منصوب سواء كان مضافا او مفردا او شبيه دائما منصوب. هذا ظاهر كلامه. هذا مثلا من؟ كوفي. سنت مثلا كوفي، لكن يقولون حذف التمييز مع المفرد تخفيفا. حذف التمييز مع المفرد تخفيفا، وهذا المذهب مرجوح كما اشرنا امس ونتمنى. طيب عند قوله مثل ما توقفنا عنده. ولهذا هنا يكون فائدة ففتحته فتحة استعراض، ولهذا لا يفرق بين المفرد والمضاف، هذا منهج الطبيين. ورد بأنه لم يعهد حد التنوين إلا لمنع صرف أو إضافة أو وقف العلم بابن أو ملاقات ساكنين أو وقف أو بناء، وهذا ليس واحدا منها كتعين البناء وهذا ليس واحدا منها كتعين البناء. الحاصل من هذا قال أنني أصحابه يقولون اسم لا دائما منصوب، اسم لا دائما منصوب. طيب لا رجل قال منصوب هذا، لكن فلذا تنوين تخفيفا. فرد عليهم وما سمعت أن هذا الموضع ليس من واضحة التنوين، هذا الموضع ليس من واضحة التنوين، لأن التنوين له واضح تنفيها منها بمنع الطرف. جاء عمر ولا تقل عمر لأنه ممنوع من الطرف، كانت فاطمة ولا تقول فاطمة لأنه ممنوع من الطرف. هذا موضع من واضح حد التنوين، ومن واضح أيضا حد التنوين وقف العلم. من واضح حد التنوين وقف العلم بابن، بلفظ ابن هذا، فتقول زيد ابن، مع أن الأصل زيد ابن فلان، لا تحدث التنوين لأن الوقف بابن لكثرة الاستعمال، عرف تخفيفا هنا لكثرة الاستعمال، فتقول زيد ابن فلان ولا تقول زيد ابن فلان، إلا إذا أردت الإخبار هذا شيء ثاني، أما إذا أردت فلا، فتقول زيد ابن عمرو، فابن صفة لي زيد، فهذا موضع من واضح التنوين. ومنها أيضا إضافة غلام زيد، غلام زيد لا تقول غلام زيد. ومنها أيضا ملاقات ساكنين، ولا الليل سابق النهار، على هذه القراءة شاذ أظن، ولا الليل سابق النهار، الأصل سابق النهار، لكن لما التقى ساكنين التقى ساكنان حذف التنوين. نافع هكذا لقد قلت مرأة نافع، ولا الليل سابق النهار هكذا، ولا سابق النهار ورصف النهار. نعم على هذا ورصف النهار، أما سابق النهار هذا واضح على الأصل نهاري بالفتح ما شاء الله. طيب تأكد أنا لفت من قراءة تبعية، ولا الليل سابق النهار قراءة تبعية خذف التنوين فيها بالتقاء الساكنين، بدليل أنه قال النهار، لو أراد الإضافة ما قال إيش النهاري، فيكون خذف التنوين هنا بالتقاء الساكنين. طيب وأيضا كذلك في الوقت يحدث التنوين، جاء زيد ولا تقل جاء زيد، الجر ولا الليل سابق النهار ورش النافع، يقول هنا ورش النافع النهار سابق النهار، ما في إشكال من القراءة، لأن القراءة سابق النهار هنا فيها الشاهد عن حد التنوين في قراءة ورش النافع. طيب أيضا من المواضع الوقف كما سمعت جاء زيد، ولا تقل جاء زيد وتقف، لا تقل جاء زيد وتقف، لا قل جاء زيد فتقف، تحدث التنوين. وأيضا البناء، البناء من مواضع الحد. طيب وهذا ليس واحدا منها فتعين إيش البناء، هذا إعرابهم يقول له بناء، فإذا هذا ليس منها من المواضع التي يحدث فيها التنوين، فإذا هذا بناء حتى يدخل تحت هذا إيش المواضع، فهذا الحد حمز التنوين لأجل إيش البناء، لأجل البناء لا لأجل التخفيف كما زعم هؤلاء، لأن التنوين يحدث في مواضع معلومة عندهم منها ما ذكر، وهذا ليس واحدا منها، فإذا الحد للبناء لا للتخفيف، وهو مبني اسم لا إذا كان مفردا، هذا هو المشهور من المذاهب أنه مبني على ما ينصب، فإن كان مفردا بني على الفتح، وإن كان مثنى لا رجلين بني على الياء، كذلك إذا كان جمع تفسير ولي على الياء لا مسلمين، إذا كان جمع تفسير كالمفرد لا رجال على الفتح، وإذا كان جمع ثالث لا مسلمات، ففي وجهان البناء على الكسر والبناء على الفتح، لا مسلمات ولا مسلمات.

طالعا جبلا حاضرا ولا راضبا في الشر محمود ولا راضبا في الشر محمود. فمن يعرف عندنا ثلاثة هذه من إخوان المتأخرين؟ بارك عندك تعرف هذه الأمثلة؟ لا حسنا وجهه مذموم. لا نافل الجنس نعم. وحسنا اسمه منصوب لأنه ليش مصدر نظري شبيه بالمضاف تنزل حسن صفة مشبهة يعني تعمل عمل الفعل وجهه فاعل نعم مذموم مذموم لا حسنا وجهه مذموم خبر خبر لا نجد والشاهد أن هذا من قبيل الشبيه المضاف لأنه يعمل عمل الفعل وهنا عمل عمل الفعل. والذي بعد يا أخي ثاني مثال الثاني لا طالعا جبلا حاضرا لا نجد الجنس طالع اسم لا منصوب على النطق الظاهر على آخر احسنته وفاعله اسم فاعل طالع يعني عمل عمل بين فاعل ضمير وصفة تنويره هو وجبلا عوده منصوب على النطق الظاهر على آخر حاضر خبر لا نافل والشاهد لا طالع عن شبيه مضاف يعمل عمل فعل ضابطه هذا انه يعمل عمل فعل ولا راضبا في الشر محمود لا ناجي الجنس نعم راضب التنفع لعمل الفعل فعل ضمير التنذير هو في الشر جار ينفع الذي راضب يعمل عمل فعل يتعلق به جار مجرور محمود خبره احسن الشاهد باقي من هنا شبيه المضاد اسم لا وهو شبيه المضاد الحاصل ان الاسم لا ثلاثة واما امثلة المضاد معلومة لا غلام رجل موجود لا ضارب رجل موجود مثلا هذا مثال المضاد ثم بعده مجرور دائما المضاد لا غلام رجل لا ضارب رجل قال وارفع إذا كبرت نفس وارفع إذا كبرت نفس وانصبي أو غير الإعراب فيه تصبي أو غير الإعراب فيه تصبي تقول لا بيع ولا خلال فيه ولا عيب ولا إخلال من الإقوى ولا بيع ولا إخلال كرر مصفة نجمة ولا عيب ولا إخلال. طيب حاصل هذا البيت تقدم المعنى أن لا تفرد فيما تقدم أن تستعمل مفردة ويشرط في عملها ما تقدم أن يكون اسمها نكرة مفردا نكرة أو يكون اسمها نكرة معنية أن يكون نكرة وأن يتصل بها لا يدخل بينها ويسمها خاصا هذه لما تتقدم قد تكرر مع هذا الاسم قد تكرر لا حول ولا قوة إلا بالله لا رجل ولا امرأة في الدار وهكذا قد تكرر لا مع هذه النكرة فما حكمها إذا كررت مع النكرة مع الشروط المتقدمة لا متوفر الشروط المتقدمة أما المتقدمة أنه إذا فصل بينها أو كان ما بعدها معرفة يجب تكرارها لكن هذا الكلام عن جائز جواز التكرار أنه يجوز تكرارها مع النكرة فهنا إذا كررت لا مع النكرة المتقدمة بالشروط المتقدمة لو يصل بينها وزن الباطل وكان الاسم الذي بعدها نكرة فهنا ما حكمها إذا كررت وكم وجه الاسم الذي بعدها هذا هو المقصود بهذه الأبيات وارفع إذا كررت لك ينظمي أي إذا كررت لا هذه مع الشروط المتقدمة فلك أوجب فيما بعدها من الأسماء لك أوجب فيما بعدها من الأسماء والحاصل أنك إذا كررت لا مع الشروط المتقدمة خمس أوجب فيما بعدها خمسة أوجه فيما دخلت عليه لو كانت الأولى حاصل جملة الأوجه خمسة وهي كما ذكر وارفع أي ترفع اسمين لا حول ولا قوة لا رجل ولا امرأة وانصب تنصب الاسمين المقصود بالنصب هنا ايش الفتح لا رجل ولا امرأة تقدم من ويرى أنه منصوب وانصب هنا المقصود به الفتح تقول لا رجل ولا امرأتان. هذا الوجه الثاني. الوجه الأول رفعهما، لا رجل ولا امرأة، لا حول ولا قوة. الوجه الثاني مقصودهما، مقصود به رفعهما، لا رجل ولا امرأة. الوجه الثالث قال هنا أو غاير الإعراب فيه تصبي، أي أنك مثلا ترفع الأول وتنصب الثاني فتقول لا رجل ولا امرأة، لا حول ولا قوة، أو تعكس، لأن هذه ثلاثة أوجه متغيرة، الرابعة موضع تنصب الأول وترفع الثاني فتقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. وجه خامس وهو أنك تفتح الأول تبني على الفتح وتنصب الثاني فتقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. فهذه خمسة أوجه، جملة ما ذكره من الأوجه خمسة. الوجه الأول رفعهما، أي رفع الاسمين اللذين وقعا بعد لا هذه الأولى والثانية، لا حول ولا قوة. الوجه الثاني نصفهما، المقصود به نصفهما، لا حول ولا قوة. الوجه الثالث المغايرة، إما أنك ترفع الأول وتنصب الثاني فيكون هذا وجه الثالث، أو تعكس تنصب الأول أي تفتحه وترفع الثاني، واضح. فتقول على ما تقدم لا حول ولا قوة، والعكس تقول لا حول ولا قوة. الوجه الخامس تفتح الأول وتنصب الثاني فتقول لا حول ولا قوة. هذا مخصص ما ذكره. نريد الإعراب الآن على الوجه الأول. قال الناظم وارفع إذا كررت نكه منصبي أو غاير الإعراب فيه تصبي، تقول لا بيع ولا خلال، هذا رفع بما فيه، ولا عيب ولا إخلال، كان على رفع الاثنين. فمن يعرب على ما ذكر هنا؟ تقول لا بيع ولا إخلال. لا تعمل عمل ليس، نعم بيع اسمها، لا هنا إذا رفعت تعمل عمل ليس أو مهملة لا عمل لها، وبيع مهملة فعلى إعمالها اسمها بيع، خبرها محدود، لا بيع فيها مثلا فيه. ولا إخلال لو عاطفة وإخلال نفس النفس العمل، لا تعمل عمل ليس، والخبر محدود، خبر الأولى محدود، خبر الثاني محدود. هذا وجه من أوجه العراق نقف عنده. طيب وإذا قلت لا بيع ولا إخلال على حولها أو نجري، هذا يكون على لا حول ولا قوة، أحسن من أن تجري على مثلتها دائما. طيب عندك لا حول ولا قوة، الوجه الثاني لا نهي اليوم عند عقل يوضح عن هذا، لا نهي الجنس لا حول ولا قوة، ورجل لا حول لا حول نفسه قلنا صنبطان معنى واحد، اسمه حول اسمه منصوب بلا مبني في محل نص من المفرد، صحيح حول مبني في محل نص، والخبر محذوف لنا لا حول لنا، ولا قوة الواو عاطفة، ولا أيضا ناجي الجنس تعمل عمل إلا الأولى أيضا نفس العمل والثانية كذلك تعمل عمل إلا، وقوة اسمها مبني على الفتح في محل نصب، والخبر أيضا محذوف أي ولا قوة لنا إلا بالله، إلا إذا استثناه بالله تعلق بما تعلق به الخبر المحذوف، يتعلق بما تعلق به الخبر المحذوف، أي لا حول ولا قوة كائنا لنا إلا إيش؟ إلا بالله، فيكون بالله متعلق بكائن الذي يتعلق به ذا. طيب هذا الوجه الثاني الآن من أوجه لا عند التكرار. طيب نريد مغايرة، عندك لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا ناتية للجنس تعمل عمل إلا، وحول اسمها مبني على الفتح في محل نصب، والخبر محذوف لا حول لنا كائنة لنا، طيب أو كائن لنا، والواو حرف عطف، ولا هل ايش؟ ما هي مسمونة، ولا قوة كيف مسمونة؟ لا حول هذا ولا قوة، نعم لا هنا تعمل عمل ليس ثانيا، وقوة اسمها مرفوع على المرفق ومطار على قيد، والخبر محذوف لنا، كن عطف جملة على جملة، أحسنت. طيب لا حول ولا قوة، منك الشر العسران لا حول ولا قوة لا تعمل عمل ليس احسنت في الأولى حول اسمها مرفوع لم ترفع الضم الظاهر على آخر والخبر محذوف تذكروا لنا ولا قوة الواو عاطفة ولا لاجئ للجن قوة اسمها مبني في محل رفع والخبر محذوف لنا بقي الوجه الخامس لا حول ولا قوة أريد وجوها جديدة عندما من الأخوة يريد يعرف من الأخوة هذا لا حول بعض الأخوة لا بتشير عليه لا حول ولا قوة لا نزل جلد أحسن حول اسمها مبني بمحلنا وخبرها محذوف تغييره لنا ولا قوة الواو عاطفة ولا زائدة إذا نصبت زائدة زائدة نعم توكيد النفي وقوة معطوف على محل اسمنا لأن محل النصب ولا قوة قوة معطوف على محل اسمنا لأن حول مبني في محل نصب يكون ولا قوة بالتنوين هكذا يكون معطوفا على محل اسم لا لأن محل النصب واضح لأن أوجه الإعراب هذا هو الحال تحفظ إن شاء الله لكن أنت الآن تحفظ هذا الذي ذكرنا إن شاء الله أوسع من هذا في غير هذا السؤال كيف؟ طيب الأخ يقول عنده كتبها في لخصة في ورقة أنا أراد أكتبها أكتبها منه لا لا ما عندي هذا أيضا لكن هذا الحال تحفظ هذا عندك مبتدي هذا أنا أراد أكتبها أكتبها منه قال وارفع إذا كررت نفي نصبي أو غير الإعراب فيه شطبي تقول لا بيع ولا خلال فيه ولا عيب ولا إخلال والرفع بالثاني فتح الأول قد جاز والعكس كذاك فعلي وإن تشاء فافتحهما جميعا ولا تخف ردا ولا تقريعا تكلمنا على هذا حاصل ما تبدل ونفس هذا والرفع بالثاني وفتح الأول لما تغذب خلاصته هو ما تغذب الرفع في الثاني وفتح الأول لا حول ولا قوة وقد جاز العكس لا حول ولا قوة هذا هو المقصود الذي تغذب خمسة أوجه والشارع أخذ من النظم أربعة أوجه فيش أخذ منه خمسة أوجه صنع الفاتحي رحمه الله في شرحه والرفع في الثاني وفتح الأول قد جاز والعكس كذاك فافعلي ما يعرف العكس قد جاز والعكس كذاك فافعلي عد به افعل فعل الفعل متأخر العكس فافعل لا بس قضية فعل من كل مفعول حلو فعل قال وإن تشاء فافتحهما جميعا ولا تخف ردا ولا تقريعا وإن شئت فتحتهم جميعا لا حول ولا قوة فتح جميعا قال قد فهم مما تقدم ومن لا يهتم للشارع قال أي لأنه قد فهم من قول عيش وارفع إذا كررت نفيا وانصبي والمقصود عيش فتحهما لأنه يعدد اللقم عن عيشه عن الفتح لأنه يرى أنه إعراب هذا يرى أنه إعراب فهو يقول ننصب لأنه يراه إعرابا ما يراه بناء حتى يقول ارتاح في نصف يقول وإن تشاء فافتحهما جميعا أي فانصبهما مقصود فانصبهما في نصف فانصبهما جاءت نصف فانصبهما وهي نصف الشارع الذي شرح علينا الناظم الذي شرح عليها النصف نصف الناظم الذي شرح عليه فانصبهما جميعا فهو يعبر عن النصب ب أو عن الفتح بالنصب لا بس على رأيي وإلا التفصيل المتقدم هو الذي انتهينا به وخلصنا به في لا قال أي إذا اجتمعت شروط النصب في لا وكررتها اجتمعت شروط النصب ما هي شروط النصب ذكر شرطين ما هي أن يكون اسمها وخبرها نكرتين وأن لا يفصل بين اسمها وخبرها بين اسمها وبين آخر وأن لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل هنا شروط أخرى لكن أن تحفظ الشرطين قال إذا اجتمع شروط النصر في لا وكررتها بعد عاطف كقولك لا حول ولا قوة إلا بالله جاز لك أربع أوجه بل خمسة كما سيأتي وبقي وجه خامس لكن هو يرى كلام الناظم يشمل على الأربعة التي ذكرها. وزاد في الأخير خامسة شارع قال جاز لك أربعة أوجه رفعهما لا حول ولا قوة معا ملونين على إلغائهما ونصبهما إلغائهما ويكون عملهما إما على الإلغاء أو على أنها عامل عمل ليس إما أن تقول لا ناجل جنس ملغاء أو تقول لا عامل عمل ليسهما بعد اسمها. وإذا قلت ملغاء ما بعدها مبتدا ما بعدها مبتدا إذا قلت ملغاء على أنها ناجل جنس لا زالت لكنها ملغاء سيكون ما بعدها مبتدا ولك وجه آخر تجعلها هذه عامل عمل ليس فما بعدها اسمها. قال جاز لك أربعة أوجه رفعهما معا ملونين على إلغائهما ونصبهما معا مفتوحين على إعمالهما لا حول ولا قوة. ويعبر بالنصب عن الفتح ويرى أنه إعراب هذا فيقول النصب. قال وبهما قرئ في نحو فلا رفث فيها فلا رفث ولا فسوق. عند من يقول عندك لا نجل الجن ورفث اسمها مبني على الفتح بمحل رفع على الصحيح في الإعراب والخبر محذوف فلا رفث فيها فلا رفث فيه إذا كان في الحجر هذا الحجر فلا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال هذا يرجع يا اخوان الذين بغى فيه فلا رفث فيه خبر محذوف تغيير فيه والله عاطفه ولا فسوق لا لازم بجنس تعمل عمل الا ايضا وفسوق ليس هو خبره والخبر محذوف ولا فسوق فيه والشاهد مفقود. هذا وجه الاول. قال ولا بيع فيه ولا خلة. هذا وجه الرفع رفعهما ورفعهما. فمن يعرف الان هذا وجه نريد على ما قال عن الإلغاء لا نزل الجنس ملغى اي لا عمل لها وبيع مبتدا والخبر فيه جار مجرد عنه محذوف خبر سنة ولا ولو عاطفة ولا أيضا ملغى وقلة مبتدا والخبر أيضا محذوف فيه. أو نقول بنا لا تعمل عمل ليس وبيع اسمه فيه خبره ومثل ما سنة والشاهد فقط في الاثنين. قال ولا لغو فيها ولا تأثيم نفس ولا بيع فيه ولا خلة. والمغايرة بينهما بنصب الأول بفكه ورفع الثاني منونا على إعمال الأول وإلغاء الثانية كقول الشاعر هذا لعمركم هذا لعمركم الصغار بعينه لعمرك نحفظه لعمرك هذا لعمرك الصغار بعينه جدكم ما هي عينه لعمرك الصغار بعينه لعمرك هذا لعمركم الصغار بعينه لا أمني إن كان ذاك ولا أبو. أنتم عندكم إيش ما جدتم إيش من كسب جيم هذا الدال وجدكم ما في شاهد على حال الذي عندكم ما في شاهد ما في شاهد في الأخير لا. البيت الذي بعد طاب الرواية قد تكون هكذا هذا وجدكم نعم الشاهد هو في الشفر الثاني قبل عجز البيت الشاهد لا بد تكون رواية في البيت هذا لعمركم وهذا لجدكم أو كذا كل وجدكم قسم وجدكم في الواو بعضهم يقول الحديث النبوي ما يستشهد به لأنه الرواية ربما تكون بالمعنى وتختلف الرواية فيه أيضا لا بأس قد تكون بالمعنى وتختلف الروايات أيضا فيها فمن يضمن لنا أن الأبيات محفوظة مع أنه الشرع هو المحفوظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الأبيات من الذي حفظها لهم من الذي تعهد بحفظها الله لم يتكفل بحفظ الأبيات فيدخلها التحريف الأبيات يدخلها التحريف من الحديث النبوي أبدا فلا يدخله قد يحصل رواية بالمعنى لكن غير خلاف لكن الأبيات ربما يدخلها تحريف للرواية قد تراد المعنى ايضا كذلك. ما هو الفرق بين الحديث وبين الاداه؟ يقول الاداه باتفاق تشهد بها، ولا حديث فيها خلاف لان ربما تراد المعنى فليس تشهد بها على القواعد النحويه، هذا كلام باطل. صحيح ان تشهد بها على بناء القواعد النحويه. طيب الشاهد يقول ولا ام لي ان كان ذاك ولا ابو، الشاهد هو التغاير، الاولى عامل عمل لا ام لي عامل عمل الا ما احمد الا طيب انت بعد نعم لا لازم الجن وام اسمها مبني على الفتح في محل رفع ولي جار مجرور تعلق محدود خبر لا ام لي كائنة او لا ام كائنة لي ان كان لا ك ولا ابو فعرف ولا ابو الواو عاطفة ولا نازل تعمل عمل ليس هو ابو اسمه خبر محدود ولا ابو لي الاصل دل عليه متغير ولا ابو لي والشاهد تغير الأولى قصبت والثانية قال وعكسه أي أن الأولى ترفع والثانية قصبت قال وعكسه ولا لغو ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا مقيما هذا البيت جميل جدا ما خذ من قوله تعالى نعم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما فهو ما خذ من هذا مقتبس من الآية ولا لغو ولا تأثيم فيها نعم له مبتدا على ان لا نعدل منه الملا او لا تعمل عمل ليس وله والخبر محدود لا لغو فيها اي انتم ولو عاطفه ولا تأثيم ولا هنا نفي الجنس تعمل عمل الا تأثيم المبني على الفتح في محل رفع الاسم وفيها وتعلم وحده الخبر واضح ان شاء الله قال ان يرفع الاول دون الثاني وعكسه وسمي الفتح نصبا وسمى الفتح نصبا جريا على ما قدمناه عنه واضح هذا الكلام سمى الفتح نصبا جريا على ما قدمناه عراق هذا الفتح عراق هذه بس نحن عندنا نسخة أو أربع أول صواب أي كما في نسخة الإخوان هذا قوله هي معنى قوله وارفع إلى آخره أي ارفعهما أي وارفعهما معا وانصبهما معا أو غاير بينهما نحن عندنا أول صح وأنه الصواب ما عندهم أي ارفع الأول دون الثاني هذا معنى المغايرة وعكسه أي عكسه سيكون إيه انصب الأول وارفع الثاني ومعنى افتح الأول وسمى الفتح نصبا جريا على ما قدمناه عنه واما استخراج امثلتها الاربعه من البيت الثاني فتقول في صدره الان استخراج الامثله الاربعه او الاولى الاربعه من البيت الثاني سيبينها لنا لانه ما ذكر الا وجها واحدا صح ممكن تستخرج الاولى الاربعه من البيت الثاني واما استخراج امثلتها الاربعه من البيت الثاني فتقول في صدره لا بيع ولا خلال برفعهما هذا الوجه الاول وفي عجزه لا عيب بالفتح ولا اخلال بالرفع كيف انتم لا عيب نحن عندنا لا عيب انتم لا بيع وفي عجزه لا عيب بالفتح نبقى مختلفة الله جاي حتى في الشرح يسمى إلى هنا يا خالد